بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة ولولا وكم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن